أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عدم خلق، الحمد لله من لما خلق، الحمد لله عدم في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدم عصى كتابه، الحمد لله على ما عصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، الحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إذا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفور لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. الله سبحانه وتعالى يحب أن يذكر، ويحب أن يمدح، ويحب أن يعظم، ويحب سبحانه وتعالى أن يثنى عليه، وهو أهل الثناء والمجد. سبحانه وتعالى حميد، سبحانه وتعالى عظيم، سبحانه وتعالى كريم. وكما قال الله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فأمرنا سبحانه وتعالى أن ندعوه بأسمائه. وكما لا يخفى إن كل معلومة، وهذا كلام نكرره، إن كل معلومة عن الله معلومة فارقة في حياتك. إن أنت لما تعرف إن ربنا اسمه الله فتفهم معنى الألوهية يختلف إنك أنت تعرف إن الله اسمه الله الرحمن. يعني لما تقول بسم الله غير لما تقول بسم الله الرحمن الرحيم، لما تقول الحمد لله غير لما بتقول الحمد لله رب العالمين. كل ما بتعرف ان اسم من اسماء الله وصفة من صفات الله وفعل من افعال الله وترى اثار هذه الافعال في حياتك بتكتشف قد ايه ربنا سبحانه وتعالى كبير، وقد ايه ربنا سبحانه وتعالى عظيم، وقد ايه الانسان يحتاج الى الله سبحانه وتعالى في كل لحظة من اللحظات، قد ايه الانسان فقير وعاجز وضعيف، قد ايه ان احنا بنعظم اشياء هي حقيقة ليست عظيمة، وقد ايه ان احنا بنتغافل عن معاملات مع الله سبحانه وتعالى هي حقيقة مؤثرة في حياة الإنسان. إن كل معاملة مع الله معاملة نافعة، كل قربة إلى الله سبحانه وتعالى قربة منجية. إن المعاملة مع الله جميلة، والتعامل أو التقرب إلى الله سبحانه وتعالى يستحق إن الإنسان يعيش عمره كله في هذه القربات. يعني هذه جنة ان الانسان يتعرف على الله سبحانه وتعالى. ويعني لما اتكلمنا ان القرآن موضوعه الرئيسي هو الكلام عن الله، وقلنا انه ليس احد يتكلم عن الله بافضل مما تكلم الله عن نفسه، لان الله سبحانه وتعالى لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار. فابدا لن تستطيع ان تعرف الله الا من خلال ما اخبر الله عن نفسه. يعني احنا مش ممكن هنعرف صفات الله سبحانه وتعالى ولا أسماء الله سبحانه وتعالى. احنا ممكن نستدل على قدرته بأثار قدرته، ونستدل على رحمته بأثار رحمته، ونستدل على عزته بأثار عزته، لكن نحن نعرف صفاته ونعرف أفعاله هذا لا يعرف إلا بما أخبر الله به عن نفسه. ولا تكاد تجد آية في القرآن الكريم إلا وفيها ذكر الله سبحانه وتعالى. ذلك كانوا يعني يقولوا أفضل الأعمال، العلماء يختلفوا يقولوا إيه أفضل الأعمال، يقولوا هل أفضل الأعمال هو إن واحد يذكر ربنا ويعظمه ويثني عليه، ولا أفضل الأعمال إن واحد يتعلم عن ربنا ويتعلم كلامه ويتعلم أوامره، ولا أفضل الأعمال إن واحد يشتغل ويجاهد في سبيل الله. شوفوا يقولك اختلف العلماء في أفضل الأعمال على ثلاثة أجناس: هل هو الذكر، وفيه نصوص كثيرة إن واحد يذكر ربنا ويثني عليه ويحمده ويعظمه والله سبحانه وتعالى يحب أن يذكر، ولا إن واحد يتعلم عن ربنا وفضل العلم وآيات وأحاديث عن فضل العلم عن الله سبحانه وتعالى وعن أوامره وعن شرعه، ولا إن الواحد ينفذ بمقتضى هذه المعرفة. إن على قدر ما الإنسان يتعرف على الله على قدر ما بيدخل جواه حب، وعلى قدر ما بيتحرك، على قدر ما بيدخل جواه خشية، وعلى قدر ما بيمتنع، على قدر ما بيدخل جواه طمع، وعلى قدر ما بيرجو ما عند الله سبحانه وتعالى، على قدر ما بيتغير قلبه. عارفين وجلت قلوبهم إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، قلبه بيتقلقل، قلبه بيتقلقل في مشاعر هو لا يستطيع أن يصف هذه المشاعر. إن شاء الله النهاردة نقف مع اسم الله الفتاح الذي يفتح المغلق سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: كل يسمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. قال الله سبحانه وتعالى: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. قال سبحانه وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال سبحانه وتعالى: إن فتحنا لك فتحا مبينا. قال الله سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. قال الله سبحانه وتعالى: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. شوف لفظ الفتح جاي كتير قوي في القرآن. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. هو إيه الفتح؟ يعني إيه فتح؟ يعني إيه الله يفتح؟ يعني إيه الله فاتح؟ يعني إيه الله فتاح؟ يعني العرب يقولوا الباب لما بيتفتح يقولوا الفتح هو إزالة الفاصل بين أشياء. باب بيكون مقفول مغلق وبعدين إيه؟ يتفتح. فيقولوا دايما هل الفتح للشيء المفتوح ولا الشيء المغلق؟ المغلق. يعني لما يكون حاجة مقفولة وبعدين أنت محتاج إيه؟ تفتح. يقولوا يعني إيه فتحتها؟ يعني أزلت الفاصل الذي بينها وبين إيه؟ وبين الشيء الآخر. فده بيطلق على الفتح. وعند العرب العرب يستعملون الفتح نقيض الإغلاق. وما فيش اسم لله سبحانه وتعالى اسم المغلق، إنما هو اسم الفتاح. وكأنه سبحانه وتعالى هناك أبواب الأصل فيها أنها لا تفتح، هو يفتحها سبحانه وتعالى. ولما نقول الفتاح غير الرزاق، يعني يقولك يفتح الله سبحانه وتعالى أبواب الرزق عندما تغلق أمام الجميع. إن أنت حالا في أبواب كده تلاقيها مقفولة، مقفول بص مقفولة، يعني مقفولة بالضبط والمفتاح، مش عارف تفتحها خالص، كل الأسباب أخدتها وما بتتفتحش. لكن الله سبحانه وتعالى الذي يفتح المغلق اسمه الفتاح. الله سبحانه وتعالى يسمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. يقول لك هذا فيه أن الإنسان يتعلق بربه الفتاح، أن أنت اسمك عبد الفتاح. ما واحد يدعي الواحد يقول له ايه؟ يقول له ربنا يفتح عليك يا اخي، روح ربنا يفتح عليك فتوح العارفين. يعني ايه يفتح عليك فتوح العارفين؟ يعني يفتح قلبك بمعاني ان هو في ابواب مغلقه، القلب مقفول، عارفين رانا على القلب كميه معاصي ودوائر وراء دوائر وراء دوائر سواد. القلب بقى محاط بسواد، فمش عارف، مفيش حاجه عارفه تدخل له، مفيش الرحمة مش عارفة تنزل له. الرحمة تنزل على القلوب الصافية يعني الرحمات تحتاج إلى قلوب، تحتاج إلى أواني نظيفة. طب القلب مقفول، فيقول له إيه؟ ربنا يفتح عليك فتوح العارفين. يعني إيه؟ يعني ربنا يفتح لك قلبك ليتلقى الرحمات التي تنزل تترها، ليتلقى الأرزاق. فأبواب السماء تفتح وتحتاج إلى مفاتيح. أبواب الغيب وعنده مفاتيح الغيب. بقول لك لو أنت جاي تفتح الباب وأنت في ماشي كده ومعاك المفتاح، في مفتاح كمبيوتر وفي مفتاح بصمة وفي مفتاح اللي هو بتاعنا ده اللي هو إيه؟ أبو سنان ده. لو أنت مش معاك المفتاح أبو سنان ده أو مش معاك مفتاح القفل، هيحصل إيه؟ هتقف تخبط. الراجل كان قريبا يعني الباب اتقفل عليه ومفتاح كمبيوتر ماسك طفايه حريق، واحد يخبط في الباب ويكسر تكسير بقى، ولا لازم تكسر الباب؟ ما هو مش عارف، ما بيفتحش. لو انت معاك المفتاح بيعمل ايه؟ حط المفتاح بتلف لفه بس صغير، خلاص الباب اتفتح. فكل باب من ابواب الحياه له مفتاح، والإنسان لا يعلم أين المفتاح. فالله سبحانه وتعالى اسمه الفتاح الذي يفتح كل المغلق. يفتح المغلق من ناحية القدر، يفتح المغلق من ناحية الشرع. يقول لك إيه؟ القرآن فتح، الوحي فتح، الشرع فتح، أحكام الشرع فتح، كل تفصيلة من تفاصيل الأحكام الشرعية فتح. يعني يعني حاجة العالم بدونها هيبقى مغلق. فالله سبحانه وتعالى يفتح على عباده شرعا ويفتح على عباده حكما يوم القيامة اسمه كل يوم الفتح. ان ربنا سبحانه وتعالى سمى يوم القيامة يوم الايه؟ يوم الفتح. وفتح مكة كان اسم يوم الفتح، والحديبية كان اسمها فتح الحديبية. ولما بلد بتبقى مغلقة امام الدين وبعد كده اتعمل، ما اسمهاش ايه؟ ما اسموش الاستعمار الاسلامي، اسمه الايه؟ الفتح الاسلامي. ان الله سبحانه وتعالى فتح قلوب العباد لاستقبال الرحمات. ان الله الفتاح، ان فتحنا لك فتحا مبينا، ده الحديبيه. اذا جاء نصر الله والفتح، ده ايه؟ مكه، فتح مكه. قول هو ايه اللي فتح، ايه اللي فتح مكه؟ لك فتحت نصر الله. وقولوا بالمعاني الفتح النصر، نصر الله هو انتصار في معركه، اما الفتح فتح القلوب. ان الله سبحانه وتعالى مهد القلوب وفتح القلوب لاستقبال احكام الشرع. اذا جاء نصر الله والفتح، لما تشوف فتح قلوب الناس ودخول الناس في دين الله افواجا بعد اغلاق، اول ما تقول تسمع كلمه الفتح تبقى فاهم ان كان في حاجه ايه مقفوله بالضبه والمفتاح ما بتتفتحش. لان الله لا يفتح باب يغلقه احد او يقدر على فتحه احد. الله يفتح الأبواب المغلقة التي لا يقدر على فتحها أي أحد. أنه هو الفتاح وحده. عارفين يقول لك الفتاح في ذاته، الفتاح في صفاته، الفتاح في أفعاله. إن في حاجة اسمها رزق، ولكن في حاجة اسمها رزق يغلق، وفي حاجة اسمها إله فتاح يفتح الأرزاق. في واحد الرزق مفتوح بس هو مقفول، عنده مشكله في ان هو يلوط، هو نفسه وهو نفسه مشكله. يعني عارف اللي هو ايه؟ الرحمات تترى، هو نفسه عنده مشكله، هو عنده مانع من نزول الرحمات. ليه مانع من نزول الرحمات؟ مانع من الفهم. يقولوا احيانا بيكون الفتح فتح مادي، واحيانا بيكون فتح ايه؟ فتح معنوي. عارفين لما بعث عمر الى عياش، عمر كان له واحد صاحبه اسمه عياش، وبعدين اسلموا مع بعض، وبعدين هجوا مع بعض، وبعدين مرت الايام وعياش ده كان اخوه من امي ابو جهل. وعياش كان قوي في الاسلام، يعني هاجر علانيه، اللي هو من اراد ان تذكله امه فليلقلي خلف هذا الوادي. يعني الناس كلها كانت بتجري في السجن، وقال لهم بقول لك انا طالع، انا سايب البلد دي وماشي، واللي عايز حاجه يقابلني بكره. اعلن هجرته. وبعدين هاجر وراح المدينه وخلاص بقى مسلمين ومستقرين وحياتهم جميله. وبعدين فجاه كده ايه، قال له، بعت له ابو جهل اخوه من امي وقال له امك تعبانه قوي، مش معقول بقى تسيب امك تعبانه وانت قاعد كده في مع اصحابك، تعال. وبعدين انت ليك فلوس، تعال خدها. فعمر قال لا تذهب. قال له لا لا ما تذهبش، انها فتنه. قال له ده كمين هيبهدلوك، ما تروحش. قال له وما عسى ان يفعلوا فيها، لا يعملوا فيها، يعني عياش قوي قوي، يعني قوي البنيان ومقاتل، يعني فيعملوا فيها ايه؟ لا يا عمر انا رايح شوي بس لحد مكه واجي. المهم راح عياش، وايه اخذوه كتفوه ضربوه فتنوه وارتد عن الاسلام، وعنده 5 سنين. 5 سنين كافر خلاص. عمر صاحبه معلق، يعني عمر صاحبه معلق، عنده حسن عشرة. عارف انت النهارده لو واحد ليك صاحبك وحصل موقف، تلاقي الناس ايه، الناس يعني، او واحد متخانق مع زوجته مثلا، تحس ان انت ايه تحوله الى اذا خصم فجأة نفاق والعياذ بالله. عمر حريص على صاحبه. فكتب عمر الى عياش آيات: كل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. عياش دماغه مقفولة، 5 سنين هو نسي الإسلام أصلا، ومين دول؟ ما يعني خلاص الحياة اتغيرت بقى، عارف أنت إيه، بقى عنده حياة تانية خالص. وعاش واستقر بقى، يعني عايش حياته. وبعدين لما جاءته رسالة من عمر قال: فضللت أنزل إليها وأنا لا أفهم. في اغلاق للبصيره. ده يقولوا النوع الاخر من انواع الفتح اللي هو فتح البصيره، ان هو مش شايف، مش شايف، حاسس ان الدنيا مقفوله. فقال: فصعدت على الصفا وقلت: يا رب فهمني. فتحه العليم، ففتح الله قلبه وشرح صدره لفهم معاني الايات. حين انت بتقرا كده ايه تحس ان انت فهمت معنى، فتح الله على قلبك بهذا المعنى. حين انت ماشي في طريق ومش عارف هتمشي فين والدنيا مقفوله وكله مغلق، ويفتح الله عليك بالحل، تبقى في امتحان، وما اكثر بقى الامتحانات اللي انت بتنسى فيها كل حاجه، وتقعد تدعي تدعي تدعي وتفاجئ ان ربنا فتح عليك فتوح العارفين. قمت بقى ايه كتبت المعلومات كلها. ان الفتاح سبحانه وتعالى قالوا الفتح، قال الراغب: الفتح ازاله الاغلاق والاشكال، وذلك ضربان احدهما يدرك بالبصر. زي ايه؟ ولما فتحوا متاعه، فتح الباب ازال الايه الحاجز. فلما فتح المتاع وجد، عرف خلاص حاجه مقفوله واتفتحت، ده معروف بالبصر بتتشاف ده. والثاني يدرك بالبصيره، زي فتح الهم. واحد مهموم مغموم تعبان عارف يائس محبط حاسس ان هو قلبه مقفول، الله الفتاح الذي يفتح على هذا القلب بإزالة الهم، بانشراح الصدر، بالراحة، بالسعادة. يقول لك حسيت ان انا قلبي اتفتح. دايما تلاقي لما يروح يتجوز واحده يقول لك ايه، يقول لك اصل انا حاسس ان قلبي اتفتح، وبعد شويه تلاقيهم قاعدين مولعين في بعض. يعني عايز اقول له انت عارف مفتاح قلبك ولا مش عارفه الاول؟ إيه، فتح الهم او انشراح الصدر هذا لا يكون الا من الفتاح. قال: لو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. البركه النماء الزياده، فربنا سبحانه وتعالى يفتح بالبركات، يفتح بالأرزاق ويفتح بالبركات. يقول هو البركة عطاء إضافي على الرزق، وهل هو خاص بالمؤمنين ولا هو زي الأرزاق؟ لأن الأرزاق مش خاصة بالمؤمنين، الأرزاق خاصة بالإيه؟ بالمخلوقات. يعني الله خلق المخلوق وهو الرزاق سبحانه وتعالى، فهو أبدا لا ينسى رزق أحد، ولا يعجز عن رزق أحد، ولا يؤخر رزق أحد. يعني هو سبحانه وتعالى ليه دائما يرزق. فالعبد خلق ورزقه مضمون، ما تقلقش على رزقك، هتعيش وتموت ورزقك ما ايه بيجي وراك. من استطاع أن يفر من أجله فليفر من رزقه، رزقك أبدا لا يتغير. قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون. الله لا يرزق ولا يطعم، العبد يرزق ويطعم، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال: وفي السماء رزقكم وما توعدون. يعني ما تقلقش على رزقك في السماء، ده بيقسم في السماء من اول ما انت اتخلقت، ده امر ما بيجيش من الارض. الارض انت بتروح بس تاخد ايه، تاخد البطاقه بتاعتك وتروح تقف على باب اي حد، ده مكان توزيع، لكن الله هو الرزاق. قال: فرب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون. زي ما انت كده بتنطق وبتقول انا انا انا شايفه بينطق قدامي، كما انك توقن بانك تتكلم ايقن برزقك. لكن البركه مختلفه عن الرزق، البركه ده ان انت الحاجه القليله بتكفي. بتكفي ازاي بقى؟ مش عارف. تقابل ناس كده طيبين تقول له انت عايش بكام، او ما تقولوش بقى ده سؤال رخم قوي، لكن يعني ايه هو يقول لك انا ايه، انا والله في نعم عظيمه، ويقعد يعدد نعم الله سبحانه وتعالى، وانت تذهل هو عايش ازاي اصلا. بركه اللي الاكل الصغير يكفي، والمال القليل يكفي، والحياة البسيطة مش حاسس ان هو محتاج حاجة. وتقابل ناس تحس ان هو عارف راكب شطار، بيكسب كتير جدا ومعاه فلوس كتير جدا وعنده كمية نفقات مديون دائما، تتحكم ليه مديون ليه؟ انت اللي زيك ما يعيش في دين خالص، يعني يعيش مبسوط عمره. بركة، لو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم، فتحنا ده فتح، فتحوا باب مغلق، حاجة كانت مقفولة واتفتحت، فتح الله بركات، فلما فتحت البركات زاد المال ونمى. انما يعني، يعني هو كان معاه 100 بقوا 200، لا هو بقى معاه 100 وال100 دول يكفوا 1000. ليه؟ كان في حاجات كتير وكان ممكن تتصرف ربنا سبحانه وتعالى ازاحها عنه، والحاجه اللي كانت بتيجي ب100 خلاها تيجي باضعاف، باقل من ذلك بكثير، وخلى ما يتقوم بهذا، يعني حاجه اللي هو اشتراها ديت تكفي افضل واعظم مما كان يكفيه المثيل، ده اسمه بركة. قال قتادة، النوع الثاني من الفتح بقى، يقولوا مش فتح الهموم بقى، ده فتح البصيرة، يعني يقول لك فتح العلوم، في فتح الهموم وفتح الايه؟ العلوم. يقول لك ربنا فتح على الراجل ده بالعلم الفلاني، ده فتح، ان الراجل بدأ بصيرته تجلو تنضف، بدأ يفهم، بقى مختلف في إدراكه. يقول لك الراجل ده مفتوح عليه، يقول لك كان الإمام الشافعي إذا نظر إلى صفحة حفظها، ده فتح. هو يعني، هو يعني هو بيحفظ القرآن في ايه؟ في القلب، يعني بيقلب الصفحة تتحفظ. ايه الصفحة اللي هو ايه ده؟ ده فتح، رجل صاحب بصير صاحب تقوى، وفتح عليه في العقل، ان عقليه جبار، يعني في عقليات كده، يقول لك في عقليات عبر التاريخ، عقليات في التاريخ الاسلامي، يعني عقليات طبعا اعظم العقليات على الاطلاق عقليات الانبياء. يعني اذا اردت ان تتعلم كيف تفكر، فانظر الى كلمات الانبياء في القران الكريم، شوف الفتح بقى، شوف فتح ربنا، شوف ما يفتح له للناس من رحمه فلا ممسك له. يقول لك ما قالش فلا مغلق له، لان المغلق ممكن حد يحاول يفتحه بالقوه، لكن الممسك ان هو اذا امسكه الله ابدا لا ينزله احد. فما قالش ما يفتح له للناس من رحمه فلا ايه؟ فلا مغلق له، انما قال فلا ايه؟ فلا ممسك له. وقال وما يمسك فلا موسى له من بعده، ان الله اذا امسك الرحمه فابدا لا يستطيع احد ان ينزلها. اما اذا فتح الله رحمه فلو اجتمع الانس والجن على ان يغلقوا هذا الباب لما استطاعوا، باب اتفتح. قول الله سبحانه وتعالى: ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر. ابواب السماء، ما احنا بنشوف ابواب السماء موجوده، يعني الميه بتنزل عادي، المطر بينزل، لكن ده كان اسمه ايه؟ اسمه فتح الماء. ده بقى انت عارف لما فتح الماء ايه اللي حصل؟ يعني عارف ايه اللي حصل لما فتح الماء جاء بالعذاب؟ قال: ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر، وحملناه على ذات الواح ودسر تجري باعيننا جزاء لمن كان كفر. ان ربنا سبحانه وتعالى قال للسماء افتحي، قال الارض طلعي، وبعدين لما الارض فتحت وطلعت الميه والسماء نزلت الميه ونجا نوح ومن معه، قيل يا ارض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي. يبقى الارض ما عطيش طلعها، سمعنا وطعنا، عارف، واذنت لربها وحقت، اذنت يعني استمعت باذنها، وحق لها ان تستمع وتطيع، اذنت السماء وحقت، واذنت الارض وحقت. هو في حد يعرف يقول له ربنا لا؟ فتاح سبحانه وتعالى. قال: وغيض الماء، عارف غض بصرك، غيض الماء ده اختفى الميه. يعني طب الارض مش هتطلع والسماء مش هتنزل، طب في شويه ماء في النص. قال: وغيض الماء وقضي الامر. خلاص، هو قال يا رب افتح وفتح الله. فتاح سبحانه وتعالى. فيقولوا الفتح احيانا يكون فتح القلوب، واحيانا يكون فتح ابواب الرزق والابواب المغلقه من البركات والعطايا والخيرات، واحيانا يكون فتح هلاك، فتح بالاقدار، فتح كوني اللي هو افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. ده دعاء اللي هو ايه، بقول له يا رب ازل الحاجز المغلق بيننا وبين اقوامنا، حيث اننا نظلم وهم يظلموننا وهم يدعون انهم يقدرون علينا، ولا يفتح هذا الا انت. يعني يا رب انصرنا عليهم. يقولوا والمعنى من معاني ومن معاني الفتح النصر. فلما يقولوا الفتاح يعني النصير، بس هو سبحانه وتعالى اسمه النصير. فيقولوا لا، في معنى اضافي من غير الفتح، بين الفتح والنصره. يعني لما يقول افتح بيننا غير انصرنا، لما يقول افتح بيننا غير نجنا. ان النصر احيانا بيكون يعني ايه عارف، احيانا بيكون باسباب، لكن الفتح ده الباب اللي ما فيش حد هيعرف يفتحه. يعني ده ما بيجيش باسباب، دي ابواب مقفوله. عارف لما يقول لك ايه، انا رحت الاطباء وقال لي مفيش امل، مفيش حاجه خالص. يعني بص، انت الياس محيط بك من كل جانب. بص شو اشتري كفا نقعد بقى ايه عد الايام، خلاص انت محبط. ليه؟ يئس من شفائه، عجز العالم عن شفائه، باب اغلق امامه. حين الانسان بيمشي في باب ويفاجأ ان الباب ده مغلق، مغلق بكل المقاييس، هنا لا يفتحه الا الله. ده بقى الفتاح. هنا تعرف ان الفتاح هو الله. ان كم من ابواب مغلقة لا يقدر عليها احد، ثم هو سبحانه وتعالى يفتحها من عنده. عطاء يحيى عليه السلام لزكريا فتح. ان هو ازاي واحد عنده 80 سنة يخلف، وازاي واحد عنده 80 سنة يخلف من 6 عقد اصلا. يعني دي ابواب مغلقة. يعني دي حاجة مش طبيعية. هذا باب مغلق يفتحه الله سبحانه وتعالى. هنا تعرف ان انت ما تيأسش ابدا. الفتاح ربنا سبحانه وتعالى لما بيعلمنا ان هو اسمه الفتاح، وان هو وحده من يفتح. احنا مش بنؤمن يا جماعه بالاسماء والصفات، احنا بنؤمن بتوحيد الاسماء والصفات. يعني احنا مش بنقول الله الرحمن، انا بنقول ايه، لا رحمن الا الله. يعني مش في رحمن وفي رحمن فهو ربنا رحمن اكتر، لا لا، هو مفيش الا رحمن واحد. مش بنقول ان ايه ان ربنا ملك، لا لا، بنقول لا ملك الا الله. يعني مفيش ملك تاني على الحقيقه الا الله. وما الملوك الدنيا غلبانين على قدرهم، على قدر البشر. احنا اتكلمنا قبل كده لما بنطلق اللفظ في حق الله وفي حق الايه، البشر. لما يقول الانسان سميع، الانسان بيسمع باذن داخليه واذن وسطى واذن خارجيه وموجات صوتيه وعصب بصري وعصب سمعي ومخ وترجمه. لكن الله سبحانه وتعالى السميع ليس في سمعه احد، ليس كمثله شيء. انت بس لما بتفهم اللفظ لازم تعرف الفارق، ان وجودك غير وجود الله، وعظمه ربنا سبحانه وتعالى غير ان انسان بيتعاظم على الخلق. ده الانسان انسان فقير يحتاج الى ربه في كل شيء. فلما ربنا سبحانه وتعالى بيقول هو الفتاح، ده بيقول لك ان مفيش حاجه اسمها يأس. يعني ده معنى انت به تؤمن انه لا يأس ابدا في هذه الحياه. مفيش حاجه اسمها، يقولوا امتى تفقد الامل، امتى تفقد الامل، لما تموت. طول ما في نفس يبقى في امل، لان الله هو الفتاح. اوعى في يوم من الايام تحبط، اوعى في يوم من الايام تركن، اوعى في يوم من الايام تترك بابك مع الله. ما دام هناك نفس هناك امل، لان الله هو الفتاح. هو بيعلمنا سبحانه وتعالى، بيعلمنا انه دائما يفتح المغلق، فمهما كان المغلق، المغلق ده في ايد البشر، المغلق ده اسباب كونيه، المغلق ده سنن معامله، المغلق ده حاجه انت مش فاهمها، المغلق ده جواك انت، قلبك مغلق، عقلك مغلق، بصيرتك مغلقه، فهمك مغلق، اي اغلاق الله اسمه الفتاح الذي يفتح كل مغلق. قال الله سبحانه وتعالى: ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك لها. يبقى هنا هو يفتح المغلق. طيب لما يفتح المغلق ممكن حد ينازع، ممكن حد يمانع، ممكن اسباب تمانع، فبيقول لك ربنا لما بيفتح ما بتتقفلش. يعني ايه؟ يعني هو سبحانه وتعالى اذا فتح فان فتحه مدهش، لا يقف في امام فتحه احد، اللي هو مكة ام القرى، مكة ام القرى، مكة العرب كلهم تابعون لمكة، والنبي صلى الله عليه وسلم من مكة، ولكن الله سبحانه وتعالى فتح على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فما استطاعت مكة أن تستأصل النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة. ثم أذن الله سبحانه وتعالى بفتح مكة، فلما فتحت مكة ما استطاع العرب ولا الفرس ولا الروم أن يغلقوا هذا الفتح، ده فتح ربنا. يبقى فتح البشر بيتقفل تاني، اما فتح ربنا ما بيتقفلش، فتح البشر بايه؟ بيغلق ويفتح. لما ربنا سبحانه وتعالى اذا فتح لا ممسك له، قال: ما يفتح الله للناس من رحمه، رحمه واحده بس، يعني مش هيفتح رحمات، رحمه واحده فقط من الفتاح كفيله بانها تغير حياتك، ولا مش ممكن؟ يقول لك انت مشاكلك ايه يا ابني؟ فيقول له: والله انا عندي مشكله في كذا، وحاجه تانية وكذا، وحاجه ثالثه وكذا، وحاجه رابعه وكذا، عندك عديت 50 مشكله، رحمه واحده من الله كفيله انها تحل كل مشاكل حياتك. ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك لها، وما يمسك، ما قالش وما يغلق. ليه قال له؟ ليه ما قالش وما يغلق؟ لأن المغلق يفتح لكن الممسك أبدا لا ينزل. قال: ولا ممسك، وما يمسك فلا مرسي له من بعده، وهو العزيز الحكيم، العزيز الذي لا يغلب، ففتحه عزيز. يقولوا العزيز إن شاء الله، يعني ربنا يقدر إن شاء الله نتكلم على العزيز، انا احب اسم العزيز جدا صراحه. يقول لك الحاجه العزيزه الحاجه المنفرده ملهاش زي، يعني انت مفيش حاجه زيها، يقول لك دي بضاعه عزيزه يعني مش موجوده. او يقولوا وعزني في الخطاب يعني غلبني. فالله سبحانه وتعالى اسمه العزيز الذي يغلب ولا يغلب ولا يغالب ولا يرام جنابه. يعني عارفين يقولوا العزيز في قوتين وفي قوة غالبة، القهار مفيش قوة تانية أصلا، يعني هي قوة واحدة قهر. فهو سبحانه وتعالى العزيز الايه؟ القهار، هو الواحد القهار. فتحه عزيز يعني لا يرد، وفتحه حكيم، فهو الفتاح الحكيم، فهو يعلم سبحانه وتعالى بحكمته متى يفتح وعلى من يفتح. الله أعلم حيث يجعل وسالته. فتح الله قلب النبي صلى الله عليه وسلم للخيرات، فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم أنواع الخيرات في القرآن الكريم: إن سنلقي عليك قولا ثقيلا ولا يتحمل قلب أحد آيات القرآن ولا معاني القرآن ولا أحكام القرآن مثلما يتحمل قلب النبي صلى الله عليه وسلم. هو سبحانه وتعالى الفتاح والحكيم. فيقول الفتاح الفتاح العليم أنه الحاكم الذي يقضي بين العباد، أو الذي يفتح لعباده أبواب الرحمة والرزق ومن غلق عليه من الأمور، أو الناصر لعباده المؤمنين وللمظلوم على الظالم. احنا لما نعرف ان ربنا سبحانه وتعالى اسمه الفتاح ويفتح على عباده الابواب المغلقه، سواء كان المغلق من داخل العبد او المغلق من الاسباب الكونيه او المغلق من البشر الاخرين، فيفتح الله سبحانه افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. قل له يا رب، يا رب انصرني، يا رب الباب ده مقفول وبيتفتحش، والعائق مش عندي، ده العائق عندهم هم، في ممانعة شديدة، او يا رب الباب مقفول والعائق عندي انا اللي وحش، انا اللي ضعيف، انا اللي لا اتحمل، انا اللي عندي ذنوب مانعة، انا اللي عندي كبائر تجعل قلبي اسود مش شايف، انا النضارة عندي سودة، يعني كل اللي جاي في العالم الخارجي بالنسبة لي زي بعضه، عمى، مفيش بصيرة أصلا. فهنا الإنسان إذا علم أن ربه هو الفتاح أيا كان سبب الإغلاق، افتح يا رب افتح. شوف النبي عليه يقول إذا كانت أول ليلة في رمضان فتحت أبواب الجنة، الباب اتفتح، ادخل بقى، الباب اتفتح، قدم، ابواب الجنه مفتوحه. اقول لك ابواب المشروع السكني اتفتحت للشباب، اقول له طب انا عندي 50 سنه، يقول له ماشي الشباب برضه ما عندكش حاجه للشباب فوق 50. هو لما الباب يتفتح كله بيجري. تخيل ان الله سبحانه وتعالى يذكر انه هو الفتاح العليم، هو سبحانه وتعالى الفتاح وحده لا شريك له. هذا يعطينا حب لله سبحانه وتعالى، يجعلنا نحب الله، نثني عليه بأنه الفتاح، فادعوه بها، انك تدعيه وتقول له يا رب يا فتاح افتح علي، يا فتاح افتح بي، انك تدعو الله سبحانه وتعالى باسمه الفتاح، انك تسبحه باسم الفتاح، سبحان الفتاح العليم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول سبحان الملك القدوس، سبحان ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، سبحان ذي العزة والجلال. انك انت تسبح بالفتاح، سبحان الفتاح العليم، تثني عليه باسم الفتاح، ثم تدرك انه ابدا لا مغلق مع الله. اذا كان الله معك فمن عليك؟ يقول لك اصلا مش ممكن تيجي ابدا، يقول له في انهي قاموس؟ عندنا ولا عندكم؟ عندكم مش هتيجي ابدا، عند ربنا لا هتيجي ان شاء الله. على قدر ما في قلبك من امل في الله. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيامل فين؟ شوفوا فتح الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، وهم بيعذبوه، وهم اذوا اصحابه، وهم ضربوا اصحابه، ورموا على النبي صلى الله عليه وسلم سلج جذور، ثم ملوا على رموا على النبي صلى الله عليه وسلم حجاره حتى ادميت قدمه صلى الله عليه وسلم الشريفه صلى الله عليه وسلم. يعني تخيل النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكه يعرض نفسه على الناس، هو لا يريد من الناس شيء، هو يريد ان الناس تقرب من ربنا. احنا هو رايح يكلم الناس عن ربنا ولا يسالهم عليه اجرا. فقول شو ما بيقولهمش على فكره انا عايز منكم فلوس، ولا انا عايز منكم حاجه، ولا عايز منكم منصب، ولا جاي اخد منكم حاجه، كما قال الله سبحانه وتعالى ام تسالهم اجرا فهم من مغرم مثقلون. هم حاسين بالتقل عشان انت مثلا طبعان في حاجه من عندهم. ده النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يهديهم، يريد ان يرشدهم الى طريق الحق، يعلمهم من هو الله حتى يخرجوا من ضيق الافق. سلم بيعرفش عن ربنا، بقى عارف دماغه ضيقه فعلا. احيانا بتقعد مع حد كده، ربنا يا رب يوسع دماغنا يا رب، ربنا سبحانه وتعالى يذكرنا الفهم عنه والثناء عليه وذكره دائما. اللهم اذن لنا ان نذكرك يا رب، ان تحس ان انت عارف هو يعني عايش في ضنك. من اعرض عن ذكري ف فإن له معيشة ضنكة، ضنك ضيق، مش عارف ربنا، الحياة ضيقة جدا كلها مقفولة، هو مش عارف ان له رب فتاح. شوف النبي عليه الصلاة والسلام وهو عنده أمل عظيم في الفتاح، يعلم الله. يقولوا لما أدموا قدم النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل ملك الجبال ومعه جبريل وقال إن الله يقيك السلام ويقول لك معي ملك الجبال، لو شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. الجبل ما بيتحركش لكن الجبل له مفتاح، احنا مش عارفين، الله الفتاح. لما وجد أن النبي صلى الله عليه وسلم مهموم مغموم، والنبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس ليؤمنوا بالله وهم يرفضون أن يسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فتح الله للنبي صلى الله عليه وسلم ما لم يفتحه على أحد. نزل مع جبريل إيه؟ ملك الجبال. مين ملك الجبال ده؟ ده اللي بيقول الجبال اعملي تعمل. فملك الجبال جه وقف جنب النبي، وقف امام النبي صلى الله عليه وسلم وقال له لو شئت ان يطبق عليهم الاخشبين، قال له الطائف دول ضايقوك وضربوك بالحجاره، وربنا امرني ان انا طوعي امرك. عارف لما تبقى انت متضايق ومغضبان وناس ضربوتك ويعني اذوك، وبعدين يجي حد ينجدك وبيقول لك انت عايز تعمل فيهم ايه؟ واللي هتقوله هيتنفس حالا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بقى وما فتح الله عليه من سعة الأمل، قال لا، عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله. قال له أنا الجيل الجاي هدفي أن هم يوحدوا ربنا، إذا الجيل ده ضايع الجيل اللي جاي. يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندك أمل أن الناس دي لسه يخلفوا والجيل اللي جاي هو اللي بقى أفضل؟ عسى الله أن يخرج من أصلابهم إيه؟ من يوحد الله. وبالفعل كان من أصلابهم من وحد الله، عكرمة بن أبي جهل وعمرو بن العاص بن وائل، خالد بن الوليد بن المغيرة، أباءهم يعني حطب جهنم. وأخرج الله سبحانه وتعالى من أصلابهم من وحد الله. شوفوا شوفوا شوفوا الأنبياء لما عرفوا أن الله الفتاح، شوفوا سيدنا يعقوب عنده أمل يقول عسى الله أن يأتيني بهم جميعا بعد 40 سنة، ابنه مات وهو يقول لهم لا لا لا هيرجع إن شاء الله. هو يعلم أن الله الفتاح يفتح المغلق، هيفتح، هيجي ابنه إزاي ده؟ يعني قول لي كده دي هتيجي منين؟ ده لو لم يكن هذا نبي صاحب معرفة بربي وقال إني أعلم من الله ما لا تعلمون، أبدا مش ممكن تقول لحد يبقى عنده الأمل ده. في حد يبقى عنده أمل إن ابنه بعد 40 سنة يرجع؟ يعني هو يعني بأي منطق ده؟ هو يعلم من الله الفتاح، وأن الله سبحانه وتعالى إذا فتح فإنه أبدا لا يمسك رحمته أحد. قال ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى كل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. يوم الفتح يعني يوم النصر، يوم القيامة. فذكر الله سبحانه وتعالى أنه وحده من يفتح، وحده من يفتح القلوب. يبقى قلنا رقم واحدة اسم الله الفتاح يخلينا نحب ربنا ونقبل عليه، انك بتحس قد ايه ربنا سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، مفيش حاجه بتقف قدامه، مفيش باب مقفول. رقم اتنين عمرك ما تيأس وعمرك ما تحبط، طول ما انت فاهم ان ربنا فتاح مفيش حاجه اسمها انها محبوط. ليه؟ اي باب هيتفتح، اي باب هيتفتح. رقم ثلاثه ما تتوكلش على الاسباب قوي، لانه الفتاح وحده لا شريك له. انت بتدعو لكن القلوب بيد مين؟ بيد الله. لو اجتمع الانس والجن على ان يهدوا احد لما استطاعوا ان يهدوا، لو اجتمع الانس والجن على ان يضلوا احد والله سبحانه وتعالى هادي لما استطاعوا ان يضلوا. الله وحده يفتح القلوب. فانت بتاخد بالاسباب وتقول يا رب، لانك تعلم أنه لا يفتح القلوب إلا الله. قال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أن الإنسان لابد أن يبقى فاهم أن الذي يفتح المغلق وحده هو الله. وأخيرا أن الإنسان إذا علم أن الله الفتاح وحده، فإنه إذا فتح المغلق فعليك أن تثني على الله. ما تبقاش بقى الأبواب مفتوحة وانت تقول ايه، شفت بقى انا عملت ايه، شفت مجهودي، شفت بقى اهو انا لو ما كنتش قلت الكلمتين دول ما كانوش جم، اهو انا لو ما كنتش عملت المجهود ده ما كانتش الفلوس دي، ما كانتش الصفقه دي تمت. اذا فتح عليك باب رزق او باب رحمه او باب خير او باب علم، فكل الامر الى الله. اذا جاء نصر الله والفتح، جاء هو، جاء يعني انت قاعد كده ولقيت حاجه ايه جاءت وانت مكانك. اذا جاء نصر الله والفتح، إذا جاء الفتح ورأيت بعينيك الناس يدخلون في دين الله أفواجا، لقيت الناس انشرحت صدورها لسماع الدين. إيه ده، مش هي دي الناس اللي كانت مشمئزة قلوبها من سماع الدين؟ إذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر من الذين من دونه إذا هم يستبشرون. أحيانا مش بتشوف ده؟ مش أحيانا لو جينا نتكلم في ماتش تلاقي كله بيتكلم، في فيلم تلاقي كله بيتكلم، في برنامج كله بيتكلم، اول ما تقول بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله هنقول يا جماعه حديث لاقي ايه كله بيجري. يا جماعه هو الكلام في الماتش حلو والكلام على ربنا وحش؟ مش احيانا بتجد اشمئزاز او نفور او اعراض من كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك نفس هؤلاء الاشخاص تجدهم مقبلون يسمعون يحبون ان يستمعوا لكلام الله. إذا جاء نصر الله والفتح، وأنت في مكانك جاء الفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله، هو اللي بيدخل في دين الله فوجه ربنا بيقول له إيه؟ فسبح. قال له عظم الفتاح، أثني على الفتاح، سبح بحمد ربك واستغفره، واستغفر ذنبك، واعلم أن الله سبحانه وتعالى هو من يغفر الذنوب، إنه كان توابا، أي هو الذي تاب عليهم، هو الذي أتى بهم، هو الذي شرح صدورهم وفتح قلوبهم ليتعلموا عن الله، فأتوا جميعا يبحثون عنك، إنه كان توابا. هو الذي تاب عليهم ابتداء ليعودوا إلى الله سبحانه وتعالى ويدخلون في دين الله أفواجا، هو الفتاح. فإذا رأيت فتحا فأثني على الله، إذا رأيت فتحا فأشكر الله، ولا تنسب العلم لنفسك، ولا تنسب الفتح لنفسك، ولا تنسب الخير لنفسك، حتى وإن كان هناك أسباب أنت بذلتها في هذا الخير، إنما اعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الفتاح وحده. قال: وهو الفتاح العليم، يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق، وهو الفتاح العليم الذي يعلم سبحانه وتعالى متى تفتح الأبواب. فلما الباب مغلق ادعي وادعي وادعي، ولو إذا لسه مغلق اعلم ان الله سبحانه وتعالى عليم حكيم، وهو سبحانه وتعالى يحب ان يستمع منك الدعاء بالفتاح. الناس لما بتلاقي واحد اسمه عبد الفتاح بيقعدوا ايه يهزروا معاه، يستهزئوا بيه شويه. وأحب الأسماء إلى الله سبحانه وتعالى عبد الله وعبد الرحمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والإنسان إذا تعلم عن الله سبحانه وتعالى فإنه يتشرف بأن يكون عبد الفتاح. حاجة عظيمة أن أنت تبقى فرحان كده، أنا عبد الفتاح، أنك تنتسب إلى الله سبحانه وتعالى، انك انت تعرف انك عبد، وهذا شرف. لان الانسان اذا لم يعبد الفتاح هيعبد مين؟ هيعبد المخلوق، وعبادة المخلوق اذى. الانسان اذا عبد المخلوق يعني عايز اقول لكم ان هو هيعيش في ضنك ابدا طوال عمره، ضنك ما بيروحش. ليه؟ لأن المخلوق ضعيف، عاجز، فقير. فخير للإنسان أن يعبد الفتاح، وخير للإنسان أن يتعرف ويتعلم عن الفتاح، وخير للإنسان أن يثني على الفتاح، وخير للإنسان أن يأمل ويطمع في الفتاح، وأنه مهما كانت الأبواب مغلقة فلا تيأس، لأن الله هو الفتاح وحده لا شريك له. ولكم لهذا أستغفر الله.